قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أن أنواع الإعراب المتصورة في الاسم ثلاثة، هي رفع ونصب وجر، وذلك لأن المعاني المحتاجة إلى التمييز استطعنا إرجاعها إلى ثلاث مجموعات، هي مجموعة العمدة والفضلة وما بين العمدة والفضلة. ومثل المصنف لما بين العمدة والفضلة أو جعله هو المضاف إليه، وإنما كان المضاف إليه بين العمدة والفضلة. ما أدري وجدتم جواب عن هذا؟ لأن المضاف إليه في حد ذاته لا يكون عمدة ولا فضلة، بل عليكم السلام ورحمة الله يتحدد حاجة الكلام إليه أو عدم حاجة الكلام إليه من خلال المضاف. بعبارة ثانية، عندما تقول هذا غلام زيد، فزيد ليس مقصودا بالكلام، فلا معنى لأن نبحث أنه هل هو عمدة لا يستغني عنه الكلام أو ليس بعمدة، وإنما المقصود بالكلام الغلام، فلا بد أن نبحث أن الغلام الذي هو المضاف هل يستغني عنه الكلام أو لا. فإن كان الكلام لا يستغني عنه فهو عمدة، ويكون المضاف إليه حينئذ تابعا له لوجود الإضافة. وإن كان فضلة كان المضاف إليه تابعا له، فلذلك كان بين العمدة والفضلة. نعم، باعتبار متعلقه، وإلا هو في حد نفسه، في حد نفسه لا معنى لأن يبحث أن الكلام يستغني عنه أو لا يستغني عنه، إذ ليس مقصودا. يعني هذا أفضل توجيه لعله، ما أدري، هناك توجيهات أخرى، مثلا أن المضاف إليه وإن كان فضلة إلا أنه عمدة من حيث أنه مسند إليه في المعنى، لكن هذه العلة كما هي موجودة في المضاف إليه موجودة في مثل المنادى أو المفعول به كما مر في كلام الشارح، فإذا هي هذه علة لا تصح. على كل حال، وعلى ما أذكر له إشارة لهذا التفسير الذي ذكرناه، هناك إشارة لعله في شرح الرابي، لا الآن. على كل حال، فلذلك إذا احتجنا إلى الرفع والنصب والجر، وذكرنا أن الرفع والنصب والجر ألقاب للحركات الإعرابية، وهي على مبنى المصنف أنواع للإعراب. يعني مبنى المصنف أن الإعراب أمر لفظي، والرفع هو نفس الضمة لأنه شيء آخر غير الضمة، فالإعراب عنده هو الضمة والفتحة والكسرة الناتجة من تغير العامل. والضمة والفتحة والكسرة ماذا نلقبهما إذا كانت للإعراب، أو ماذا نلقبها إذا كانت للإعراب؟ بالرفع والنصب والجر. فعندما يقال الرفع والنصب والجر أنواع للإعراب، هذا ينسجم ويتماشى مع مبنى الناظم الذي يقول بأن الإعراب أمرا لفظيا وليس بأمرا معنويا. اللهم الذي يقول أنواع للإعراب ويتبنى أن الإعراب معنوي، اللهم إلا أن يقول بأن الرفع مقصود من الرفع معنى آخر غير لقب الحركة الإعرابية، لا المعنى المصدري. الرفع المسبب عن العامل هذا أمر معنوي، وهو من مصادق التغير هو وأخوي. الآن نعم، هناك شبهة قديمة تعرض لها النحاة منذ القدم، وللأسف هناك من المحدثين من حاول الطعن على النحو بهذه الشبهة التي فاضت كتبهم بردها. خلاصة هذه الشبهة أنه ما تذكرونه من أن العامل بالنسبة إلى المعلول إلى المعمول هو بمثابة العلة إلى المعلول، هذا غير صحيح، هذا غير تام. أن الرفع مسبب عن ضربة هذا لا معنى له، النصب مسبب عن ضربة هذا لا معنى له، وإنما الذي رفع ونصب وجر هو المتكلم، فهو الفاعل حقيقة وهو العامل حقيقة، هو الذي رفع ونصب. وأنتم عرفتم الإعراب بماذا؟ تغير أواخر الكلم بتبع تغير العوامل، أو قلتم أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، العامل لا يجلب شيئا، وإنما الذي يجلب الأثر أو يرفع الأثر هو المتكلم. فإنك كما عرف الضم والفتح والكسرة أصوات، والذي يصدر الأصوات هو المتكلم لا العامل الذي زعمتموه عاملا. لذلك احتاجوا إلى، وإن كانت هذه الشبهة واضحة البطلان، لكن احتاجوا إلى بيانها وفذلكتها بشكل فني. خلاصة ما يذكره الشارح أننا نسلم أن العامل حقيقة هو المتكلم، لكن مقصودنا من العامل النحوي هو إما ما له اقتضاء للعمل، أو ما معه جهة، يعني له اقتضاء بمعنى كذا، معه جهة، معه حيثية تقتضي أن يكون طالبا لغيره وعاملا فيه، وإما أنه ليس معه جهة مقتضية لكن ثبت دون شك ودون ريب أنه مؤثرا بجعل من الواضح. وبعبارة ثانية، العامل يمكن تصنيفه إلى أحد صنفين. الصنف الأول العامل الذي من ذاته يوجد مقتضي يجعله يطلب اسما آخر، وهذا هو معنى العمل، يطلب اسما آخر فيقتضي أن يكون مؤثرا فيه. والصنف الثاني من العامل، العامل الفاقد لجهة الاقتضاء الذاتية، ليس له اقتضاء ذاتي لكن ثبت عن الواضع أنه يعمله يجعله مؤثرا. فإذا كرد على الشبهة ماذا نقول؟ ليس مقصودنا من علة الرفع العلة الحقيقية، وإنما مقصودنا اللفظ الذي يكون طالبا للفظ آخر، طلبه لللفظ الآخر إما بتخصيص من الواضع أو لأنه بذاته أهل للطلب. مثل ماذا؟ من الصنف الأول، من الصنف الأول الفعل، فإن كل فعل بما أنه دال على حدث، وكل حدث يستلزم محدثا، فيكون الفعل بمدلوله طالبا للفاعل فيقتضي أن يكون مؤثرا فيه مثلا، أو للمفعول، لأن كل حدث لابد له من محدث ومن موضوع وقع عليه هذا الحدث، فيكون الفعل مستلزما بمدلوله للمفعول. ما معنى أنه مستلزم للمفعول؟ أنه لولا الفعل لما احتجنا إلى المفعول، فهو بمثابة العلة له، فاستحق من ذاته أن يكون مؤثرا فيه. الصنف الثاني مثل ماذا؟ مثل له، بل لعله المصداق الوحيد عند الشارح، حرف الجر. فإن حرف الجر بحد ذاته، ويمكن التمثيل له أيضا لعله بحروف الجزم وحروف النصب. على كل حال، لماذا أعمل حرف الجر؟ يعني هل الباء تتطلب شيئا بمدلولها؟ الباء لا تتطلب شيئا، فإذا ليس معها جهة مقتضية للعمل، هي لا تطلب معمولا أصلا، لأن أصلا معناها قبل الآخر لا ليس متقررا، يعني معنى الحرف لا يظهر في نفسه، حرف يظهر معناه بعد الغير، فالغير أولا وهو ثانيا، لكن لماذا جعلته مؤثرا؟ يقول هذا استحسان من الوضع، نتيجة أنت تتكلم باللغة العربية، واللغة العربية محكومة لأصول، وهذه الأصول إما أصول عقلائية أو أصول ارتآها الوضع أو أصول عقلية. ومن جملة الأصول التي يمكن أن نعتمد عليها في النحو الأصول الوضعية. وهكذا ما معنى لغة؟ ما معنى لغة؟ مجموعة قوانين سنها الوضع، الآن منها ما يكون موافقا للفطرة، منها ما يكون على مقتضى الدليل العقلي، منها ما يكون مخالفا له، وهذا معنى اللغة. فإذا نحن نجد أن الباء لا اقتضاء لها للعمل بذاتها، لكن لماذا أعملت؟ لأن الواضع أعملها. لماذا أعملها الواضع؟ يعلل الشارح يقول لأن الباء هذه نزلت منزل، لم تنزل عفوا نعم لازمت الاسم إذ لا تدخل على غيره، ولم تنزل معه منزلة الجزء. إذن لازمته يعني كل ما يأتي، يعني لا يمكن لها أن تأتي لوحدها، بل لابد في مجيئها من أن يكون مقرونا بمجيء الاسم، فهي لا تفارق الاسم، فكلما جاءت فلابد أن يكون هناك اسم بعد، ولا يصح في غير ذلك أن تأتي الباء. ولكنها لم تنزل معه منزلة الجزء. ما معنى أنها لم تنزل معه منزلة الجزء؟ يعني صحيح أنها لازمته ورافقته، لكن لم يصل ذلك إلى درجة أن نعتبرها كواحدة من أجزاء نفس الكلمة، كما قد يدعى في حروف المضارعة مثل تكتب، قد يدعى أنها خارجة عن الفعل وأنها أريد الإشارة منها إلى المخاطبة، لكن لملازمتها ولأنها تعامل معاملة الجزء، تعامل معاملة الجزء صارت جزءا، اعتبرت جزءا. أو قد يمثل لها بالألف واللام، بألف تعريف. لا، الآن نبين لماذا لم تنزل منزلة الجزء بألف تعريف. فإنهم يقولون هي غير عاملة. لماذا؟ لأنها وإن كانت لازمت الاسم إلا أنها نزلت معه منزلة الجزء. ما الدليل على أنها نزلت معها منزلة الجزء؟ أن الإعراب يتخطاها، العامل يتخطاها. تقول جاء الرجل فتجعل الرجل رجله، تجعله هو الفاعل، ولا تبالي بما دخل عليه من ال او من غيرها. هذا دليل انه كيف تقول زيد فتجعل الاعراب على اخر زيد ولا تبالي بالزاي. لماذا؟ لانك تعتبرها جزءا من الكلمه. فاذا الواضع هذه الان، هذه قاعده سيتمسك بها الشارح كثيرا، ان كل قاعده كليه يدعي ان كل زائد لازم الاسم ولم ينزل معه منزلة الجزء عمل فيه، هذه قاعدة. والقاعدة الثانية وعمل فيه الجر، هذه القاعدة الثانية سيأتي لها استثناء على ما في ذهني أنه في باب الاستثناء. لا أدري، أنا لست أذكر أنه قد يكون هكذا. المهم القاعدة الثانية سيأتي لها استثناء، لكن القاعدة الأولى ليس لها استثناء، أن كل ما لازم الاسم ونزل مع ولم ينزل معه منزلة الجزء عمل فيه بتخصيص من الواضع. طبعا عندما نقول لازم الاسم يعني اختص به، هذا هو السر في أنهم يقولون الحرف المختص يعمل، حرف المشترك لا يعمل، لابد أن يكون ملازما له. على كل حال، فلذلك لم يكن لدينا إلا الرفع والنصب والجر، وقلنا أنهم استحسنوا إرجاع الرفع إلى العمدة والنصب إلى الفضلة والجر إلى ما يكون أثرا لهذا العامل الذي لم يعمل إلا بتخصيص وترخيص من الواضع. ثم يقول بعد ذلك، الآن بعدما أسس الأصل، طبعا بقيت أسئلة لم يجب عنها، مثل أنه لماذا لم يجزم الفعل، يعني الفعل لماذا فيه ثلاثة أنواع أيضا؟ نقول لأننا نستطيع أن نقسم معانيه إلى ثلاثة أقسام أيضا، لكن هذا لا يصح. لماذا؟ أن العمدة والفضلة وما بين العمدة والفضلة هذا من شؤون الأسماء، هذا من شؤون الأسماء وليس من شؤون الأفعال. ليس لدينا فعل فضلة بما هو فعل؟ نعم، لماذا لم يجار ولماذا لم يجزم الاسم؟ يعني أسئلة متعددة. فعلى كل حال حملوا المضارع على الاسم، فكما أن للاسم أنواعا ثلاثة فقالوا فلنجعل للمضارع أنواعا ثلاثة. لكن الجار مفقود في الفعل، والوجه في فقدان ينبغي أن يكون واضحا من البيان الذي ذكرناه، أن هذا كان أصلا هذا العمل كان بتخصيص من الواضع، والواضع متى أين خصص؟ أين هو المورد الذي تصرف فيه الواضع؟ مورد الذي لازم الاسم، الذي لازم الاسم ولم ينزل معه منزلة الجزء. وهنا كلامنا في أي شيء؟ في الفعل. وثبوت التخصيص في موضعان لا يقتضي ثبوته في موضعان آخر، فلا مقتضي للجر في الفعل، لكنهم أرادوا أن يكون الفعل المضارع على شاكلة الاسم فأعطوه نوعا ثالثا سمي بالجزم. والجزم إعراب على الصحيح، خلافا لبعضهم الذي يذهب إلى أنه لا يوجد لدينا إعراب اسمه الجزم، بل لدينا إما بناء وإما وقف، بل الصحيح أن الجزم إعراب. على كل حال هذه خب، بقي الآن القراءة، المطلب كل ما قرأناه. الإعراب أثر. يقول الإعراب أثر، إذن يتبنى أنه لفظي. هو هذا الأثر قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، يجلبه العامل في آخر المعرب. طبعا تعريف، لو كان تعريفا حقيقيا لكان دوريا لا محالة. تعريف للإعراب، فكيف تأخذ فيه المعرب؟ والمراد بالعامل ما كان معه. لماذا أتى على هذا؟ حتى يدفع هذه الشبهة، وهذا موجود في الكتب القديمة. الآن قدماء المحدثون من النحاة لا يتعرضون لذلك، يعني في الكتب النحوية الحديثة لا يتعرضون لتفسير العامل. واضح أن كلامنا فيما هو مؤثر لفظي، وإلا المؤثر الحقيقي أصلا يمكن النقاش ليس هو المتكلم بل هو الخالق. والمراد بالعامل ما كان معه جهة مقتضية لذلك الأثر، نحو جاءني ورأيت، من قولك جاءني زيدا ورأيت زيدا، فهذا بنفسه يقتضي. لماذا؟ لأن جاءني يتطلب فاعلا ورأيت يتطلب مفعولا. أو لا يوجد جهة اقتضاء ذاتية لكن دعا الواضع إلى ذلك كالحروف الجارة، فإن الواضع لما رآها ملازمة للأسماء وغير منزلة معها منزلة الجزء، أما أنها ملازمة للأسماء فبالاستقراء، وأما أنها لم تنزل منزلة الجزء فلأن الإعراب لا يتخطاها. مثلا مررت بزيدا، مررت لا تستطيع أن تنصب زيدا وتتغافل عن وجود الباء، فالباء فرضت نفسها بقوة ودلت على أنها كلمة مستقلة وليست جزءا ولا بمثابة الجزء من زيد. ورأى الواضح أن كل ما لازم شيئا ولم ينزل منزلة الجزء أثر فيه غالبا. إيش غالبا؟ إخراج مثل هلا التحضيرية أو السين في الفعل المضارع وسوف، إنه ملازمة. لكن السين في الفعل المضارع قد يقال أنها نزلت منزلة الجزء. نعم نعم. خب، فمثاله هلا التحضيرية، فإنها ملازمة للأفعال ولم تنزل معها منزلة الجزء فهي غير مؤثرة، أو سوف والسين. على كل حال استحسن أن يجعلها حروف، أن يجعل حروف الجر مؤثرة في الأسماء وعاملة فيها عملا لا يكون للفعل. طبعا هنا يوجد اضطراب، أنه نحن لماذا لم نعطي الفعل الجر؟ بعضهم يقول أنه لا مقتضي للجر في الأسماء في الأفعال، إذن يجعل الجر ثبت للإسم أولا ولأجل ذلك منعنا الفعل منه. عشان بحسب الظاهر هنا، بحسب الظاهر أنه نريد أن نعطي هذا عملا لا يكون للفعل، إذن نحن أحرزنا في رتبة سابقة أن الفعل لم يثبت له الجر، ولذلك أردنا أن نميز الإسم ونخصصه به. فهناك اضطراب كثير في هذا المطلب في مسألة الجزم والجر، هناك اضطراب كثير في كلماتهم كما يبدو الإمام تفتع. وهو الجر كالباء من قولك مررت بزيدا، يقول وسنوضح هذا في موضع آخر إن شاء الله تعالى، لعله في باب حروف الجر. وأنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. نحن كنا نذكر الأنواع الخاصة بالاسم فقلنا ثلاثة، وبالفعل فهي ثلاثة مجموعة أربعة. فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، والجر يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. هنا كلام أنه الناظم ما كان عليه أن يعيد أن يكرر، أنه سابقا قال بالجر والتنوين والندى وآل، ومسند للإسم تمييز حصل، فذكر أن الجر من مختصات الأسماء. الآن هو يقول والإسم قد خصص بالجر، فهذا تكرار منه. أجيب عن هذا بأنه هذا ليس من التكرار في شيء، هناك كان بسبب بيان العلامات فيذكر الجر بشكل طبيعي لأنه من جملة العلامة، وهنا هو بسبب بيان أنواع الإعراب فذكر، فلا بد من ذكر الجر ولا بد من الإشارة إلى أنه مختص بالإسم. على كل حال الأمر سهل، يعني إشكال لفظي هذا فقط. نعم، فالجهة مختلفة فلا تكره. وأنواع الإعراب في الاسم ثلاثة: رفع ونصب وجر لا رابع لها. من أين أتيت بذلك؟ يقول لأن المعاني، هذا الذي أشرنا إليه، لأنه الإعراب لماذا نحتاج إليه من الأصل؟ للتمييز. المعاني التي تحتاج إلى تمييز كثيرة، فلا بد من فرزها وإرجاعها إلى مجموعات، لا نقتصر على أخذها كل واحدة على حدة لعدم كفاية الحركات، فأرجعناها إلى ثلاثة وجدنا أنها ثلاثة فأعطيناها هذه الحركات الثلاثة. معنى هو عمدة في الكلام لا يستغنى عنه كالفاعلية وله الرفع، ومعنى هو فضلة يتم الكلام بدونه كالمفعولية وهو النص وله النصب، ومعنى هو بين العمدة والفضلة وهو المضاف إليه نحو غلام زيد وله الجر. وأما الفعل المضارع فمحمول في الإعراب على الاسم. طبعا هنا أيضا يوجد خلاف بينهم، أن الإعراب في الفعل المضارع هل هو أصل فيه أم أنه محمول على الاسم؟ ما يتناسب مع مبنى الشرح أنه محمول على الاسم. لماذا؟ لأنه لماذا أعرض المضارع عنده حملا له على الاسم لشبهه به في الإبهام والتخصيص وما إلى ذلك، فالإعراب ليس أصلا وإنما تشبيه له بالاسم، بخلاف على مباني ابن مالك. ابن مالك يرى أن الفعل المضارع لم يعرب لأجل هذا الشبه، يقول هذا الشبه موجود لكن ليس هو السبب الذي جعل المضارع يعرب، وإنما السبب الذي اقتضى إعراب المضارع أنه كالاسم في اعتبار المعاني المحتاجة إلى التمييز عليه، في مثل ما تأتينا فتحدثنا أو تحدثنا، ولا تأكل السمكة وتشربي أو تشرب أو تشرب، فهنا تختلف المعاني ولا يتميز ولا تتميز هذه المعاني إلا بالإعراب، وهناك نقاش ونقد وإبرام. على كل حال فمحمول في الإعراب على الاسم، فكان له ثلاثة أنواع من الإعراب كما للاسم، فأعرب بالرفع والنصب إذا لم يمنع منهما مانع كما تقدم، مثل اتصال نون توكيد ونون الإناث، ولم يعرب بالجر لأنه لا يكون إلا للإضافة. هذه العبارة مشكلة، لأن الجر لا يكون إلا للإضافة مشكلة. الآن نترك لكم مجال للتأمل والتفكير والتفتيش إلى يوم غد إذا أحد وجد جوابا، إذن يوم غد نجيب عنه إن شاء الله. فلا يكون إلا للإضافة والأفعال لا تقبلها. يعني واضح الإشكال في هذه العبارة، أن الجر، أنت قبل قليل ذكرت أنه في حروف الجر، أنه يكون في الحروف، فكيف تقول أنه لا يكون إلا للإضافة؟ يعني نحن لدينا نوعان من المجرور، المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. مجرور بالحرف قد يكون أعم من المجرور بالإضافة كما ذكرنا سابقا، لكن ذكرك للإضافة لا يعني صدق الأخص لا يستلزم صدق الأعم. فأين المجرور بحرف الجر من دون إضافة؟ والأفعال لا تقبلها، وجه في عدم قبولها للإضافة واضحة، لأن الإضافة إخبار في المعنى، إسناد إليه في المعنى، والفعل لا يصح أن يخبر عنه أصلا، هذا تقدم مرارا. فلما لم يعرف بالجر أريد التعويض عنه، فعوضنا عنه بالجزم. وأيضا هناك استحسانات كثيرة لماذا عوض عنه بالجزم، مثلا من جملة الاستحسانات أنه كثيرا ما نعوض عن السكون بالكسر، متى؟ في مورد التقاء الساكنين، مثلا قال في امرأتي، حتى نتخلص من التقاء الساكنين، فهنا أريد أراد السكون أن يشكر الكسر على فعلته، أو أراد ما أدري هنا، المهم أنه جعل أحدهما عوضا عن الآخر. فالرفع بضمة النحو زيد يقوم، والنصب بفتحة النحو لم أهاب زيدا، والجر بكسرة النحو مررت بزيدا، والجزم بسكون نحو لم يقم زيدا، وقد يكون الإعراب بغير ما ذكر. إذا إذا من العبارة أنه شرح والنصب الجر ليس هو نفس العلامات نفسها، هو عن كسرة والضمة والرفع، هذا إشكال يتعرض له ابن مالك، يقول بناء على ما اخترته من أن الإعراب أمر لفظي لا تستطيع أن تقول حركات الإعراب، يعني هذه الحركة هي الإعراب، يقول هذه الحركة هي الإعراب بناء على مذهبنا، الإعراب ما هو؟ هو نفس الأثر، نفس الحركة، نفس الضمة، الضمة هي الإعراب لأنها حركة للإعراب. فلو جاء لو قلت حركة حركات الإعراب كما هو المشهور على الألسنة لكان هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، ويجيب عن ذلك بجواب حلي وآخر نصي. وقد يكون الإعراب بغير ما ذكر على طريق النيابة. إذا اتضح الأصل في الحركات الإعرابية ما هو، وأنه ضم حال الرفع وفتح حال النصب وكسر حال الجر وسكون حال الجزم، يأتي الآن ليقول وقد خرج عن هذا الأصل كلمات موارد، ففي هذه الموارد خروج عن الحركات إلى غيرها. هذا الغير الذي تخرج موارد عن الحركات إليه ما هو؟ إما الحروف وإما التقدير. إذن الحالة الأصلية للحركة أن تكون ظاهرة، الحالة الأصلية للحركة أن تكون ضمة في حال الرفع، والحالة الأصلية للضمة في حال الرفع أن تكون ظاهرة، لكن خولف هذا الأصل. فهناك موارد مثلا ترفع بضمة مقدرة، وهناك موارد لا ترفع بالضمة أصلا بل ترفع بالواو أو بالألف مثلا. فالآن يريد في هذه الأبواب الآتية أن يتعرض لما خرج عن الأصل في الإعراب، يعني هو معربان لكنه لم يعرب بالإعراب الأصلي بل بالإعراب النيابي. الإعراب الأصلي هو هذه الحركات الثلاث إضافة السكون في حالة الجزم. في البيتين الآتيين يقول فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، يشير إلى هذا المطلب، يقول مثلا للرفع والنصب والجر بقوله كذكر الله عبده يسره، ذكر رفع ولفظ الجلالة مجرور، وعبده منصوب على أنه مفعول به للمصدر، ويسره فعل مضارع، إشارة إلى وجود الرفع في الفعل المضارع. ومثل لما يعرب بغير ما ذكر على طريق النيابة بقوله أخو بني نمر، هذا شروعا منه في بحث الأسماء الستة أو الخمسة. فأخو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وبني مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالجمع المذكر الثالث. ثم أخذ في بيان مواضع النيابة فقال الآن المورد الأول باب الأسماء الستة. الأسماء الستة اختلف في ما هي معربة عليه على وجوه ثلاثة، أقوال ثلاثة. القول الأول ما اختاره سيبويه من المتقدمين، وتبعه عليه ابن عقيل من المتأخرين. وحاصله أن هذه الأسماء وهي أب وأخ وحم التي ستأتي وستأتي شروطها لا تكون معربة بالحروف، بل هي معربة بالحركات المقدرة. قالوا دليلهم هكذا: أن الأصل هو الإعراب بالحركة الظاهرة، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا مع عدم التمكن منه، والضرورات تقدر بقدرها، والضرورة ألجأتنا إلى التقدير، فلا نخرج عن الإعراب بالحركة إلى غيره. يعني يقول هكذا: الذي أعرب بالحرف ارتكب محظورين، محظور أنه لم يعرب بالحركة، ومحظور أنه الحركة لم تكن ظاهرة، فارتكب هذين المحظورين. فقال هي معربة بنفس الحرف، فعنده لا وجود للحركة أصلا، لا ظاهرة ولا مقدرة. أما نحن فنقول الأصل في الإعراب ما هو؟ بالحركة الظاهرة. الضرورة ألجأتنا إلى عدم الإظهار، لكن لم تلجئنا إلى التخلي عن الحركة بالكلية، فنبقي على الحركة. غاية الأمر نقول حركة مقدرة، فيكون هذا أخاف محذورا. القول الثاني ما اختاره الكوفيون، وحاصله أن الأسماء الستة معربة من مكانين: معربة بالحروف، ومعربة بالحركات المقدرة. هذا ما نسب إلى الكوفيين فيما يتعلق ببحث الأسماء الستة، وهذا حسب الظاهر لا منشأ له إلا عزهم، أو إلا عزهم عن الرد على دليل القول الأول وعلى دليل القول الثالث. القول الثالث ما اختاره الناظم وابنه وتبعهما مشهور المتأخرين. حاصله أن الإعراب في الأسماء الستة إنما هو بالحروف لا بالحركات المقدرة، فعلامة الرفع في جاء أخوه هو الواو، لا الحركة المقدرة على هذه الواو. والدليل على ذلك أن هذه الحروف تتغير كلما تغير العامل، فتغيرها كاشفا عن مدخليتها في الإعراب. لو لم تكن دخيلة في الإعراب لماذا تتغير؟ لذلك الكوفيون من جهة أخذوا من هذا القول أنه إعراب بالحروف لأنها تتغير، ومن جهة ثانية أخذوا من القول الأول أنه فيه مخالفة للأصل بدرجتين. فعلى كل حال أيه هو الصحيح هذا موكول لكم. إذن خلاصة إعراب الأسماء الستة أنها تعرب على مبنى المصنف بالواو رفعا، بالألف نصبا، وبالياء جرا، لكن بشروط. هناك أربع شروط عامة وهناك شروط خاصة. نبدأ بالشروط العامة. الشروط العامة هي: أولا أن تكون هذه الأسماء مضافة، فلو لم تكن مضافة لم يثبت لها الإعراب المذكور. الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، فلو أضيفت إلى ياء المتكلم لم يكن لها الإعراب المذكور، بل حينئذ يجب تقدير الإعراب عليها، كحركة الإعرابية تكون مقدرة، كما هو الشأن في كل ما يضاف إلى ياء المتكلم. إن ياء المتكلم مكسورة فتستدعي كسر ما قبلها للمناسبة، فكل ما يضاف إلى ياء المتكلم حرفا كان أو اسما أو فعلا. طبعا يوجد فعل مضاف إلى ياء المتكلم، نعم، حينئذ تضع له نون الوقاية. لماذا؟ لأن هذه الياء تفرض كسرا، والفعل لا يقبل الكسر لأنه لا يقبل الجر ولا كل ما يشابهه، هكذا قال. هذا هو الشرط الثاني، وهذان الشرطان نص عليهما الناظم في البيت عندما قال أن يضفن لا للياء. وعلم أن الياء ياء المتكلم وليست ياء المخاطبة، لأن ياء المخاطبة لا تقع مضافا إليه. وهي أصلا من علامات الساعة. صحيح؟ لا وجود لياء المخاطبة في الاسم، وكلامنا في أسماء. الشرط الثالث أن تكون هذه الأسماء غير مصغرة، أو بتعبير مكبرة. فلو صغرت لما ثبت لها الإعراب المذكور بالحروف، بل يكون لها إعراب آخر حينئذ هو الحركات، كما تقول جاء أبيك أو أخيك، فحينئذ يعرب بالحركات الظاهرة. الشرط الرابع أن تكون هذه الأسماء مفردة في قبال المثنى والجمع، فلو ثنيت أو جمعت ثبت لها حكم آخر، حتى لو كان إعرابا نيابيا لا يهم، المهم أنه نتكلم عن إعراب النيابي الذي هو من هذا النوع. وهذان الشرطان الثالث والرابع وإن كان الناظم لم ينص عليهما، لكن كما ذكر بعض الشراح يمكن استفادتهما من تمثيله، حيث لم يمثل في النظم على هذه الأسماء الستة إلا مفردة مكبرة. الآن هل هذا ينهض للدلالة على الاشتراط أو لا ينهض؟ ظاهر أنه لا ينهض، لكن ماذا نفعل؟ الأمر سهل على كل حال، يعني مجرد أنه قال أب ما قال أبوان مثلا، هل هذا يدل أنه يشترط عدم التثنية؟ لو كان كذلك لكان له لوازم خطيرة نحملها إياهم في كلامهم ولا يلتزمون بها. على كل حال الأمر سهل، هذه الشروط يقول بها الناظم روحا وحقيقة. الآن كان اللفظ الذي أتى به قاصرا أو غير قاصر هذا يصبح أمرا ثانويا. ثم كما تلاحظ في البيت مثلا المصنف ماذا قال؟ قال أب ما أضافه، أخ حمص، لماذا؟ لأن هذه الكلمات لا يشترط في استعمالها مطلقا أن تكون مضافة، بل لها استعمالات تكون فيها غير مضافة، غير الأمر يكون لها إعراب آخر. بخلاف وكذلك الحال في هان مثلا. نعم هذه أين الذي كنت؟ لا. المهم في بقي لدينا فو وذو، فإذا أب وأخ وحم يمكن استعمالها، وهن يمكن استعمالها مضافة ويمكن استعمالها غير مضافة، لذلك اشترط فيها، قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا فلا. أما هو المقصود من الحم أقارب الزوجة بالنسبة إلى الزوج، أو بالعكس تقول حموها وحموه، أو تقول نعم أقارب الزوجة من جهة الزوج، ما في حموها فتقول حموها. وأما هذا بالنسبة للحم، وأما الهم فاختلف في تفسير معناه، والأشهر أنه كناية عما يستقبح التصريح به، فقول هذا هنوه وإلى آخره. بقي لدينا الفم وذو، قلنا هناك شروط عامة وهناك شروط خاصة، الشروط العامة تعم الجميع، أما الشروط الخاصة فهي خاصة بفم وذو. فالفم يشترط فيه حتى يعرب إعراب الأسماء الستة أن يتجرد من الميم التي لحقت به، فلو بقيت الميم فيه لكان معرضا بالحركات المقدمة بالحركات الظاهرة، هذا فم حتى وإن أضيف إلى غير ياء المتكلم، فهذا شرط خاص بفم، فلا تستطيع أن تقول هذا فموه وأن تقول هذا فموه، حتى تعرض هذا الإعراب لابد من تجريدها من الميم والعودة بها إلى أصلها. الآن ما هو أصل بعد قليل نتعرض له؟ أن المصنف يتحدث عن الجميع ببيان واحد. خلاص، هذا الشرط الخاص بفم. الشرط الخاص بذو، أن طبعا المقصود من ذو هنا هي ذو الطائية التي بمعنى صاحب وليست الموصولية، عفوا ذو التي بمعنى صاحب وليست الموصولية الطائية، فإن الأعرف كما سيأتي في بحث الاسم الموصول أنها تكون مبنية، وذهب بعضهم هناك إلى أنها تعرض إعراب الأسماء الستة. لكن كلامنا الآن في ذو التي بمعنى صاحب. ذو التي بمعنى صاحب يشترط أن تكون مضافة إلى اسم جنس. ذو مال يشترط فيها أن تكون مضافة إلى اسم جنس. وطبعا هي ملازمة للإضافة، وملازمة للإضافة إلى اسم جنس. ولن تعمق هذا المقدار. يقول طبعا هنا خلاف أن هذه الأسماء ستة أو خمسة، بعضهم أنقص هان وقيل أن سيبويه أضافه. على كل حال المشهور الآن أنها ستة. يقول في الأسماء المتمكنة ستة أسماء يكون رفعها بالواو ونصرها بالألف وجرها بالياء بشرط عام. طبعا هو جعله شرطا واحدا، نحن فرجناه إلى شرطين: الإضافة إلى غير ياء المتكلم، يعني أن يكون مضافا. الشرط الثاني أن يكون مضافا إلى غير ياء المتكلم. وهي يعني هذه الأسماء الستة: ذو بمعنى الصاحب، والفم بغير الميم، والأب، فذكر هنا الشرط الخاص لذو والشرط الخاص للفم، والأب والأخ والحم والهم. فإن قلت لما اعتبر كون ذو بمعنى صاحب والفم بغير الميم، قلت احترازا من ذو بمعنى الذي اسم الموصول. لماذا؟ فإن الأعرف فيه الأشهر فيه كما سيأتي في محله البناء، كقوله في قول الشاعر: فحسبي من ذو عندهم ما كفانا من الذي عندهم. فشاهد على أنها مبنية، ولو كانت معربة إعراب الأسماء الستة لقيل من ذي. وإعلاما، إذن احترازا من ذو، وإعلاما بأن الفم ما دامت ميمه باقية يعرب بالحركات، وأنه حينئذ لا يعرب بالحروف إلا إذا زالت ميمه، نحو هذا فوكا ورأيت فاكا ونظرت إلى فيكا. فإن قلت لما كان شرطا في إعراب هذه الأسماء بالحروف إضافتها إلى غير ياء المتكلم، قلت لأن ما كان منها غير مضاف فهو معرب بالحركة، نحو أب وأخ وحم. هذا ذكرناه في الشرط. وما كان منها مضافا إلى ياء المتكلم قدر إعرابه كغيره، كغيره مما يضاف إلى ياء المتكلم، كغيره مما يضاف إلى الياء، نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي. وما كان مضافا منها إلى غير ياء المتكلم فهذا هو الذي يعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، كما في قول والدي: جاء أخو أبيك ذا اعتلا، حال كونه ذا اعتلا. والسبب في أن زرت هذه الأسماء هذا المجرى الآن يدخل في تحليلي، أنه لماذا أعطيت هذا الإعراب يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.